والآن مع الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني من سلسلة هذه من دروس هذه السلسلة المباركة، وهي شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فأحيي الإخوة الحضور وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخ. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا النسخ تختلف من نسخة إلى أخرى، فيها اختصار وزيادة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأولى. قال: والاقتداء بهم، وهذه هي الثانية. ثم قال: وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وهذه الثالثة. والرابعة: وترك الخصومات في الدين، وترك الخصومات في الدين. هذه الأصول الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الأربعة هي أساس هذا الدين، وهي الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة، بين أهل السنة وأهل الأهواء. أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفارق الرئيس بين أهل السنة وبين أهل الأهواء، باختلاف مذاهبهم ومشاربهم وألوانهم وأزمانهم. والناس طائفتان: أهل سنة وأهل هوى، أهل سنة وأهل هوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهي إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وإما الاستجابة لأهل الأهواء. ودائرة الأهواء هذه دائرة كبيرة، تشمل كل من لم يستمسك بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة للدعاء، وإلا فالدعاوى عريضة. وكل طائفة تنتسب لهذا الدين فهي تدعي أنها تتمسك بالكتاب والسنة، ولكنه عند الحقيقة وعند الرجوع إلى الواقع العملي يتبين المستمسك حقيقة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمفارق لها وإن ادعى ذلك. فكل الطوائف كلها تدعي أنها تستمسك بالكتاب والسنة، حتى الرافضة. الرافضة يدعون أنهم يستمسكون بالكتاب والسنة، لكن ارجع إلى حقيقة أقوالهم ترى البون الشاسع بين هذه الدعوة وبين التطبيق العملي لهذه الحقيقة. وعليه فإن الواجب على المسلم الحريص على نجاة نفسه أن يطبق هذا الأصل حقيقة في واقعه لا ادعاء، أن يجعل هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أموره في كل شؤونه. أما من ادعى اتباع الكتاب والسنة ويقدم هواه على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات من الواقع والدليل العملي فأصحابها وأهلها أدعياء. وعليه فإن السلف رحمهم الله تعالى، وهذه أصل رئيس كما قلنا من أصولهم، يعتمدون في إثبات عقائدهم على النقل الصحيح عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان، يقدمونه على كل عقل أو ذوق أو كشف أو حس أو سياسة، ولا يجعلون شيئا من ذلك معارضا له البتة. وهذه كلها وغيرها يجمعها كما قلنا الهوى. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله، فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات، بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الأصبهاني رحمه الله تعالى، يقول: غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار. لماذا؟ قال: لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط، من الدين المستقيم والصراط القويم، إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، جعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة إلى أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل. قال: وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني وهو واحد زمانه في المعرفة. ماذا يقول؟ قال: ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتي بهما وإلا رددته في نحره أو في كلام نحو هذا، رحمه الله تعالى. وقال أي الأصبهاني رحمه الله تعالى قوام السنة، يقول: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وهذه من أبرز خصائص أهل السنة والجماعة، وهي الوحدة، إن صح التعبير، الوحدة الفكرية. تجدهم على اختلاف أزمانهم وأماكنهم ولغاتهم وألوانهم وديارهم على كلمة سواء، على طريقة واحدة، على حجة واحدة. وهذه أكبر أدلة الحق، وهو أن الحق مع أهل الحق المتبعين للكتاب والسنة. لماذا؟ لأن المصدر واحد، وما دام المصدر واحد فإن من أخذ منه أخذ من مشرب واحد، فاتفقت الآراء واتفقت الوجهة واتفقت الكلمة واجتمعت على حد سواء. وهذه الميزة مفقودة كل الافتقاد عند أصحاب الأهواء. لماذا؟ الاختلاف المشارب والمصادر والمنابع التي يستقون منها. فالعقول مختلفة والأهواء متباينة، وكل يرى أن ما استحسنه عقله فإن هذا هو الحق. ولذلك تجد الإنسان في نفسه عنده من التناقضات ما لا يخفى، فيقول في الليل ما يمحوه في النهار ويقول غيره، وتجد الابن يخالف أباه في مثل هذه القضايا، وتجد الطائفة الواحدة تختلف وتتطور من زمن إلى زمن ومن طائفة إلى طائفة حتى تتشعب وتختلف. وهذه طبيعة أهل الأهواء. ولذلك قيل أهل السنة والجماعة، وقلنا السنة في مقابل ماذا؟ البدعة، والجماعة في مقابل ماذا؟ الافتراق والفرقة والاختلاف. فالفرقة والاختلاف ملازم لترك السنة، والوحدة والائتلاف ملازم لاتباع السنة. وهذه قضية مضطردة، التاريخ شاهد عليها وعليه، فإنه لا يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين إلا على كلمة سواء، إلا على كلمة لا إله إلا الله. فلا يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين إلا على كلمة التوحيد. ومن رام الائتلاف والاجتماع واجتماع الكلمة على غير هذه الكلمة فإن مآله إلى هبع. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وقال: والزم نص الكتاب وظاهر الحديث الصحيح اللذين هما أصول الشرعيات، يقف بك على الهدى المستقيم. إذا لزمت الكتاب والسنة فإنه يقف بك على الهدى المستقيم. قال: وقد جاءت الآثار السلفية آمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهما، وقد بلغت حد التواتر وهي كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بالذي أوحي إليك. استمسك، وهو المبالغة في التمسك. جاء في التعبير الآخر في العبارة الأخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتلاحظون الأمر بالاعتصام في مقابل الاعتصام بماذا؟ بحبل الله، بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في مقابل النهي عن ماذا؟ عن الافتراق. دل على أن وحدة الكلمة والاجتماع إنما هو في الاعتصام بالكتاب والسنة. وعند التفلت من حقيقة هذا الاعتصام فالمآل إلى الاختلاف والافتراق. ولا تفرقوا. ولذلك نص أكثر من واحد من أهل العلم على باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومنهم الإمام البخاري حيث ألف وجعل كتابا في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على ما أشرنا إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الأصل الثاني، قال: والاقتداء بهم، أي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستمساك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والاقتداء بهم. لماذا الاقتداء بالسلف وأولهم وقادتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك عدة أمور دالة على وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. وهنا يفترق الطريق، فهناك من يدعي الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة، لكن المعيار الحقيقي لصحة اتباع الكتاب والسنة هو الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد أحدا من أصحاب الأهواء له سلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. لكن لماذا الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسلف هذه الأمة؟ هناك عدة أسباب لهذا الأمر بالاقتداء. أولها قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن ابن عباس وعمران بن حصين، أن جميع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه هو ونهى عنه هو عن الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أمر الله تعالى به أو نهى عنه هو فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. ولذلك تأول هذه الآية على تحقيق هذا المعنى العظيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني جاء عن عطاء في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أولي الأمر أي أولي الفقه أو أولي العلم، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. اتباع الكتاب والسنة هو في وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وطاعة أولي الأمر هي في طاعة أولي الفقه وأولي العلم، وهم الذين يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية كما هو معروف، ويدخل في ذلك أيضا كما جاء يدخل في ذلك أيضا ولاة الأمر، وهم أهل الحل والعقد، أهل الولاية وأهل الحكم الذين أمر الله تعالى في كتابه بطاعته. وفي هذا يقول مجاهد، وهذا هو السبب الثاني، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: هم أهل العلم والفقه. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال، وهذا قول مجاهد، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تردوه إلى أولي الأمر، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا. يعني إن حصل النزاع بينكم وبين أولي الأمر من أهل العلم وأهل الفقه فإن رد التنازع إنما هو للكتاب والسنة، رد التنازع للكتاب والسنة، لا إلى المذهب الفلاني ولا إلى الطائفة الفلانية ولا إلى قول الشيخ الفلاني، إنما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمر الرابع يقول الحسن رحمه الله تعالى: إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسنته، وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه، وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين. يقول: أغبط الناس قوم قرأوا القرآن وعملوا به، وأحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه، وإن كانوا حتى لا يحسنون القراءة لكنهم يعملون بما فيه، وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين. الأمر الخامس، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي. نقتدي بسلفنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمن سبقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نقتدي ولا نبتدي، يعني نبتدع من عندنا شيئا لم يأتي في الكتاب والسنة ولم يقل به سلف هذه الأمة. قال ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. الأمر السادس عن محمد بن سيرين قال كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر، يرون الإنسان سالكا الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى والجنة، الموصل إلى طريق النجاة، ما دام أو ما كان على الأثر. وهذا اللفظ من محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، يعني الإنسان الذي أضاع شيئا دابة أو شيئا من حاجاته فإنه ما دام يتبع أثره فإنه لا بد أن يصل إليه. وكذلك السالك طريق النجاة عند الله سبحانه وتعالى فإنه ما دام مستمسكا بالأثر المأثور من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة فهو على الطريق ولا بد أن يصل إلى مبتغاه، إلى مبتغاه. كانوا يرونه على الطريق ما كان على الأثر. وهذا قريب من القول السابع، وفيه قال شداد بن أوس أو شداد بن يحيى رحمه الله تعالى قال ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. أقصد طريق يوصل إلى الجنة إلى رضوان الله تعالى والجنة هو طريق من سلك الآثار، يعني آثار من سلفه من صالح هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان. الثامن قول حذيفة رضي الله تعالى عنه اتقوا الله يا معشر القراء، نصيحة من حذيفة رضي الله تعالى عنه من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم أنتم، اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من قبلكم، خذوا طريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يقول يا معشر القراء نصيحة منه عليكم بطريق من سلف من قبلنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فإن كانوا سبقونا فقد سبقونا إلى يعني منازل عالية موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن بحثنا عن طريق موصل إلى رضوان الله تعالى عن غير طريقهم فإن هذا دليل على الضلال والبعد، نسأل الله العافية والسلامة. أما التاسع فهو قول الزهري يقول كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح، الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وثبات العلماء ثبات ذلك أو ذهاب وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم يقول كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاح، فهو سفينة السنة سفينة نوح عليه السلام، من لحق بها نجا ومن حاد عنها هلك، وإن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لماذا؟ لأنه لا عاصم اليوم إلا من رحم الله. فالنجاة في سلوك طريق من سبق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الأمور هي الوثيقة العمرية من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهي وثيقة ومنهاج وبالأسلوب المعاصر دستور لسبيل النجاح. يقول رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها. قال: فمن اقتدى بها بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، يقول: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. قال: وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. وهذا هو الأساس والأصل الثالث من هذه الأصول المهمة والعظيمة، وهو ترك الابتداع، ترك البدعة. والبدعة ما خالف السنة كما هو ظاهر، فهو من بيان لما ذكر التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكد ذلك بماذا؟ بترك البدع والابتداع في الدين. وموضوع البدعة لو أردنا نتكلم فيه فالكلام يطول حقيقة، وللعلماء في تعريف البدعة تعريفات متعددة. طبعا البدعة تستعمل في معناها اللغوي على الشيء المخترع المحدث والطارئ بعد أن لم يكن، هذا هو البدعة. فهي تستعمل أيضا في الخير والشر، إلا أنها أكثر ما تستعمل عرفا في الذم من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث المعنى الشرعي فقد حسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وجاءت تعريفات علماء السنة في البدعة فعرفها أكثر من واحد من علماء منهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: البدعة في الدين، وهي في المعنى الاصطلاحي الشرعي، هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، هذه البدعة. قال: فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازعوا للأمر في بعض ذلك، وسواء كان مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن مفعولا. وعرفها ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بقوله: البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة، وإن كان مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. قال: وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وفي هذا يشير رحمه الله تعالى إلى التمييز بين البدعة المذمومة وبين المصالح المرسلة، وبين المصالح المرسلة، وذلك من خلال قوله هنا: أما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. قد يطلق عليه بدعة لغة في اللغة، لكن ما دام له مستند شرعي وأصل شرعي فإنه لا يعد من البدعة المذمومة. يدخل في ذلك كما قلنا المصالح، ما يسميه العلماء بالمصالح المرسلة، مثل جمع القرآن، ومثل جمع المصلين على إمام واحد في التراويح، ومثلها من المسائل التي كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، وإن كان لأن لها أصل شرعي وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في ذلك مخافة أن تفرض، فلها أصل، فهذا إحياء لها، وإن أطلق عليها بأنها بدعة من حيث المعنى اللغوي، لكن ما دام لها أصل شرعي فإنها خارجة من